وفي سياق النفي منها يذكر إذا بني أو زيد من منكر أو كان صيغة لها النفي لزم وغير ذا لدى القراف لا يعم. وقيل بالظهور في العموم وهو مفاد الوضع لا اللزوم. هذه الأبيات تتعلق بالنكرة في سياق النفي. فالنكرة في سياق النفي هي من صيغ العموم. إذا جاءت النكرة في سياق النفي وفي سياق النفي منها يذكر إذا بني أو زيد من منكر. إذا بني يعني إذا بني الاسم الذي جاء بعد لا بني على الفتح، تقول لا رجل في الدار مثلا، فهنا يفيد العموم. ولهذا قلنا بأن لا إله إلا الله تفيد العموم، لأنها كلمة إله نكرة من حيث اللغة وجاءت في سياق النفي. لا إله أي لا مألوه، لا معبود بحق إلا الله، فأفادت عموم نفي العبودية الحقة عما سوى الله سبحانه وتعالى. فإذا النكرة إذا بنيت بلا النافية للجنس فإنها تفيد العموم. وكذلك إذا زيد فيها من، يعني إذا جاءت كلمة من ودخلت عليها، فقلت ما من إله إلا الله، ما من رجل في الدار، فكذلك إذا دخلت من على النكرة في سياق النفي فإنها تفيد العموم بل تؤكد العموم، يعني هي أقوى من لا رجل في الدار، لأن من هذه تفيد تأكيد العموم. ما من رجل في الدار، كأنك تنفي حتى الجزء. فإذا بني أو زيدت من فإنها تفيد العموم. كذلك ذكر صفة ثالثة فقال أو كان صيغة لها النفي لزم. أو كان صيغة لها النفي لزم، كذلك إذا كانت هذه الكلمة نكرة ملازمة للنفي في اللغة، يعني في اللغة لا تأتي إلا منفية. هناك بعض الكلمات في لغة العرب وصلها بعضهم إلى 30 كلمة لا تأتي إلا في سياق النفي، كالأنيس مثلا، وبلدة ليس بها أنيس، وديار وعريب وأحد بمعنى إنسان. فهذه ألفاظ جاءت في لغة العرب ملازمة للنفي. هذه أيضا الأسماء هي من صيغ العموم. وغير ذا، يعني غير هذه الصور الثلاثة من صور النكرة، لدى القرافي لا يعم. يعني ذهب أبو العباس القرافي من الفقهاء والأصوليين المعروفين إلى أنها لا تفيد العموم. كما لو رفعت مثلا وقلت لا رجل في الدار، فهو يقول هذه لا تفيد العموم. لماذا؟ قال بدليل أنه يصح أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان أو بل رجال. فقال صحة مثل هذا الأسلوب يدل على أن قولك لا رجل في الدار لا يفيد العموم. ولكن أكثر العلماء يرون أنها ظاهرة في العموم، يعني تفيد العموم ظاهرا، ولهذا قال بعد ذلك وقيل بالظهور في العموم. فأكثر العلماء يقولون بأن هذه النكرة في غير هذه الصور الثلاثة إذا جاءت في صيغة النفي فإنها تفيد العموم. وحتى المثال الذي ذكره القرافي لا رجل في الدار، قالوا هذه أيضا تفيد العموم. ولكن إذا جاءت القرينة بل رجلان عرفنا أنه ليس المراد العموم، إنما المراد نفي الوحدة. وهذا المعنى ما عرفناه بذلك إلا بسبب القرينة، ولولا القرينة بعد ذلك وقوله بل رجلان أو بل رجال لأفادت العموم. فما ذكره القرافي إنما استفيد من القرينة التي جاءت بعد ذلك، أما في الأصل فكل نكرة في سياق النفي فإنها تفيد العموم، وهو مفاد الوضع للزوم. يعني أن إفادة النكرة في سياق النفي للعموم إنما هو مستفاد من الدلالة الوضعية أي اللفظية، بمعنى أن النكرة في سياق النفي وضعت في لغة العرب لإفادة العموم، فدلالتها على العموم دلالة وضعية بمعنى دلالة لفظية. للزوم وليس الدلالة التزامية، وهو يشير إلى خلاف بعض العلماء الذين يقولون بأن دلالتها على العموم دلالة التزامية، والدلالة الالتزامية هي دلالة اللفظ على معنى عقلا لا لفظا، بمعنى أن اللفظ لم يوضع في اللغة لإفادة هذا المعنى لا مطابقة ولا تضمنا، ولكنه معنى يستفاد من العقل بسبب التلازم بينهما، مثل دلالة هذا المسجد على بانيه مثلا، فكلمة المسجد لا تدل على الباني الشخص الذي بنى المسجد، ولكن تدل عليه من جهة العقل، وهو أن كل صنعة لا بد لها من صانع. فهذه دلالة التزامية، فدلالة النكرة في سياق النفي على العموم هي دلالة وضعية وليست دلالة التزامية، لما سبق أن عرفنا أن دلالة العام دلالة كلية يعني على كل فرد، وهو على فرد يدل حتما. وبعض العلماء يقول بأنها دلالة التزامية. لماذا يقول؟ لأن اللفظ إنما يدل على نفي الماهية، ونفي الماهية يستلزم نفي جميع أفرادها، فلا رجل في الدار يقول هذا النفي لأصل الماهية لحقيقة الرجل، ولكن فهمنا عموم هذا النفي لجميع أفراد الرجال باللازم، لأن المقصود هو نفي الماهية. والجمهور على الأول على أن دلالة وضعية، لأن دلالة اللفظ العام على أفراده هي دلالة كلية يعني موضوعة على كل فرد فرد. هذا معنى قوله وقيل بالظهور في العموم وهو مفاد الوضع للزوم.